الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها معلمة وقد استلمت هدايا من الطالبات، تقول بعد الاستفتاء اتضح أن هذا حرام، فماذا أعمل وقد أخذتها واستفدت منها الآن؟ الحمد لله، إنما عليك التوبة إلى الله عز وجل من ارتكاب هذا الأمر المحرم، ومن تاب التوبة الصادقة النصوح فإن الله عز وجل يتوب عليه، ولا يلزمك في هذا لا غرم ولا ضمان ولا رد، وإنما يلزمك أن تتوبي إلى الله عز وجل فقط. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، والله أعلم.